أطفال على المواجهات توعدوا طفل الحجارة على الموت يعدو عدو أطفال على المواجهات توعدوا وطفل الحجارة على الموت يعدو عدو يا ابو الشهيد الله وعدوا 72 حور وجنان اطفالنا عن الاقصى يدافعون اطفالنا عن الاقصى يدافعون حكام العرب لامريكا بركعون أما براك شارون قسام لا يركعوا مثل ما ركع نخشون باكستان يا با كل علم إلو عالموه يا عالم من الثورة تعلموه يا با كل علم إلو عالموه يا عالم من الثورة تعلموه أما شارون إذا ما تعلم أما شارون إذا ما تعلم إحنا نعلمه طفل الحجارة بيد القرار